الذي أصر واستكبر. فلنحذر، فالإنسان يتشبه بإبليس وما يدري. الإصرار على الذنوب تشبه بإبليس، يعني استخفاف بالذنب واستخفاف بمن يعاقب على الذنب هو الله جل وعلا. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه وجعلنا لكم المهتدين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحديث يصل إن شاء الله.